بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس بعد 40 في العقائد من ليلة السبت السادس من شهر ذي القعدة الحرام 1425 هجرية، الموافق 18 من ديسمبر 2004 ميلادي. ونخصصه للحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث في اللقاء السابق عن الشيعة الذين شايعوا سيدنا علي رضي الله عنه وأهل بيته، وعرفنا عقائدهم وأهم ما يتسمون به وما يفترقون به عن غيرهم من أهل الفرق المخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، وكيف إنهم يقدمون سيدنا علي رضي الله عنه على خلفاء الأمة الذين جاءوا بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان، كما يقدمون آل بيت سيدنا الإمام علي عن غيرهم. وعرفنا أهم عقائدهم وآراءهم في آل السنة وفي الصحابة رضي الله تعالى عنه. كذلك في اللقاء الذي سبقه تحدثنا عن الخوارج وكيف كان موقفهم من سيدنا علي، وخاصة مسألة التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكيف أن الخوارج رأوا أن هذا التحكيم خطأ وخرجوا على الإمام علي ونصبوه العداء، لذلك سموا بالناصبة، حتى إنهم استقر لهم الأمر بقتله، وما زالوا يناوئون الدولة الأموية والعباسية يعني. ولهم أيضا رأي في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الطبيعي أن نتناول عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقائد الشيعة والخوارج في الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أيضا وعلى يعني الأهمية بمكان أن نتحدث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أيضا. فنتناول تعريف الصحابي، يعني من هو الصحابي، وعدالة الصحابة رضي الله عنهم، والأدلة على أفضليتهم وعدالتهم، ومراتب هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم نتحدث عن بعض إجمالا من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم أخيرا الحديث عن آل بيت أو أهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة هي ركيزة أساسية لمن يريد أن يتحدث عن سيرة صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يتحدث عن سيرة واحد منهم أيا كان هذا الصحابي، لابد له من معتقد أهل السنة والجماعة، لازم يعتقد هذه الأمور التي نص عليها أهل السنة والجماعة. فليس الحديث عن واحد من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن هذه العقيدة، ولا يوجد كتاب من الكتب التي تهتم بالعقائد إلا وذكر من ضمن هذه العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من بيان هذه العقيدة. وبجانب هذه العقيدة تكون هناك أمور فرعية يتناولها من كتبوا في العقائد من كتب أهل السنة، ومن ذلك جهة الفضل والعدالة لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن سبهم والطعن فيهم، والإمساك عما شجر بينهم، بل نكل أمورهم إلى الله تبارك وتعالى، لا نسب ولا نطعن في أحد منهم، ولا نتحدث فيه أو عنه بما يقدح أو يجرح في عدالتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. الصحابي، من هو الصحابي؟ أفضل تعريف قاله ابن حجر، الحافظ ابن حجر، في الإصابة في تمييز الصحابة، قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك، أي من التعريف التي وردت في الصحابة، أن الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. إذن هي شروط ثلاثة لمسمى الصحابي. الصحابي هو أولا من لقى النبي صلى الله عليه وسلم، لقاه أي رآه بعينه أو ببصرته إن كان كفيفا غير مبصر، حضر معه غزوة من الغزوات أو لم يحضر معه غزوات، المهم أنه التقى به، أي الصحابي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون قد آمن به، لأن كثير من المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به فلا يسموا صحابة. إذا الشرط الثاني لابد أن يكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن الناس من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله بعد ذلك، كما حصل في حروب اللدة. يبقى إذن الشرط الثالث أن يكون مات على الإسلام، سواء ظل على هذا الإسلام بحمد الله تعالى ومات عليه وقبض عليه، أو ارتد ثم عاد للإسلام مرة أخرى قبل أن يموت، فلا يخرجه ذلك الارتداد عن كونه صحابيا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ثلاث شروط في الصحابة: أن يكون لقى النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون مؤمنا به، والشرط الثالث أن يكون مات وهو مسلم. يبقى إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يبقى هذا هو الصحابي. إذا تخلف شرط من هذه الشروط، يعني هل نحن لم نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لكننا آمنا به ونسأل الله أن يميتنا جميعا على الإسلام، هل يطلق علينا صحابة؟ لا، يطلق علينا إخوان، كما جاء في حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت لو أن لقينا إخواننا. قال الصحابة رضي الله عنهم: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم أصحاب، إنما إخواني من يأتون بعدي لم يروني لكنهم آمنوا بي، يعني وماتوا على ذلك. فنحن بشرى لنا بحمد الله تعالى إننا إخوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وباتباعنا له ولهديه ولسنته صلى الله عليه وسلم. هذه معنى الصحابة. وبالتالي من ارتد، من كان مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله، كعبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش كان زوجا لأم حبيبة رضي الله عنها، أسلم معها وهاجر إلى الحبشة، لكنه تنصر هناك، دخل في دين النصرانية وبقي على ذلك حتى مات. يبقى مع أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكنه مات على غير دين الإسلام فلا يسمى صحابة. كذلك أحدهم لقيه صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم عاد مرة أخرى إلى الإسلام قبل أن يموت، وهو الأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس ارتد عن الإسلام لكنه عاد مسلما في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذا ليس بلازم أن يموت في عهده صلى الله عليه وسلم، لا، المهم أن يموت ولو بعد قبضه صلى الله عليه وسلم، لكن يموت على دين الإسلام. عدالة الصحابة والأدلة على ذلك. يعني ايه عدالة الصحابة ويعني ايه عدل؟ العدالة يقصد بها سلامة الدين، يعني دينهم سليم، عقيدتهم صحيحة، أي سليم من الفسق، لأن المسلم الذي يعصي الله تعالى يسمى مسلما فاسقا، لا نقول عليه كافر حتى لو ترك الصلاة لتأويل واختلاف العلماء في هذه الأحاديث التي كفرت تارك الصلاة، لأنه كأنه ليس بينه وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وما دام ترك الصلاة من أين له أن يستمع إلى الهدي وإلى آيات من كتاب ربه أو أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب إلى الكفر والعياذ بالله. لكنه على الرأي الذي يطمئن إليه العلماء هو مؤمن فاسق أو عاصي ما دام قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. يبقى دينهم سليم من الفسق، وعندهم مروءة، يعني لا يفعلون الصغائر ولا سفاسف الأمور. لذلك يقول ابن حجر أيضا: اتفق أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة، على أن الجميع عدول، جميع الصحابة عدول، ومثلا في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى المفروض هذا العدل أن يكون دينه صحيح سليم خالي من الفسق والمعاصي، ويكون رجل عنده مروءة، كمال لهذه المروءة، ولم يخالف في ذلك، أي في كونهم ليسوا كلهم عدول، إلا شذوذ من المبتدعة. بعض المبتدعة قالوا بعضهم، يعني بعض الصحابة والعياذ بالله، ليسوا عدولا، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. وعدالة الصحابة ثابتة بإثبات الله تعالى لهم هذه العدالة، وإخبارهم سبحانه عن عدالتهم في القرآن الكريم وفي كتاب العزيز، واختياره تعالى لهم ليكونوا أصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويستدل على ذلك، على عدالة الصحابة، بآيات من كتاب الله تعالى وبأحاديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي علشان نثبت عقيدتنا في أهل أو أهل يعني من أهل السنة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى من سورة الفتح، الآية رقم 18: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه وعن أبيه: كنا 1400، وهذا الحديث رواه عن جابر، رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي. فالآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله تعالى له وإخبارنا بعدالته. لقد رضي الله عن المؤمنين، لماذا رضي عنهم؟ فعلم ما في قلوبهم، لأنه تعالى علم ما في قلوبهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. فإحنا بنخاف نظر الله وعلم إنه عليم بذات الصدور. يبقى علم الله تعالى علم ما في قلوبهم، ولذلك رضي عنهم. ومن رضي الله تعالى عنه لا يمكن أن يموت على غير دين الإسلام. يبقى ربنا شهد له ويميته بفضله وتوفيقه على الإسلام. يبقى ليس من هؤلاء من ارتد وبقي على دين غير دين الإسلام، لكن 1400 دول ماتوا بحمد الله تعالى، لم يثبت ان واحد منهم مات على غير دين الإسلام. يؤيد ذلك ايضا ما اخرجه الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرة احد، اللي هم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان اللي هي تحت الشجرة، الذين بايعوا تحتها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، من هم؟ الذين بايعوا تحتها، نظرا للآية. وقال ابن حزم الظاهري: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم لهم أصحاب الشجرة ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة إطلاق. بعد ربنا ما أخبرنا عن رضوانه تعالى عليهم ولعلمه ما في قلوبهم وإنزاله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، يبقى هؤلاء لا يجوز لأحد ولا يحل لأحد أن يشك فيهم أو أن يطعن في أحد منهم البتة، يعني إطلاق. وهذا الكلام ذكره ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل. الآية الثانية قوله تعالى في ذات السورة سورة الفتح الآية رقم 29 في آخرها: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آخر آية في سورة الفتح. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. يبقى النصارى بيقولوا والله لهؤلاء أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الحواريين اللي هم أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام فيما بلغنا. يقول الإمام مالك: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المقدسة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هم أفضل هذه الأمة. الآية الثالثة في سورة الحشر التي تليت على مسامعكم في صلاة المغرب: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه صفة من الصفات. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم اللي هم الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاث منازل، الناس على ثلاث منازل أو ثلاث مراتب، فمضت منزلتان، اثنين عدل مضوا وبقيت واحدة. ثم قرأ رضي الله عنه للفقراء المهاجرين إلى قوله تعالى رضوانا أو إلى قوله تعالى أولئك هم الصادقون، قال: فهؤلاء هم المهاجرون فهذه منزلة قد مضت، انتهت. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وهذه منزلة هي منزلة الأنصار وقد مضت، انتهت. ثم قرأ دلهم منا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال: بقيت هذه المنزلة، وأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. يبقى الواجب علينا أن فهم أحد صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للآيات منزلتان قد مضتا ومنزلة هي باقية، أحسن ما تكونوا عليه، أحسن أحوالكم أنكم تستغفر لهؤلاء الذين مضوا من أسلافنا من قبلنا رضي الله تعالى عنهم، يقول أن تستغفروا لهم. إذن لا يجوز ولا يحق لأحد أن يطعن فيهم أو أن يقدح في عدالته، بل الواجب كما أخبرنا ربنا أن نستغفر لهم. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمروا، أي من جاءوا بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم والعياذ بالله. هذه بقى إن كانوا شيعة ولا خوارج أو غيرهم من الفرق الضالة، يبقى سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله أمرهم أن يستغفروا له. وعلى ذلك فمن سبه وأبغضه وحمل ما كان بينهم من تأويلات وحروب على غير الجميل الحسن فقد عدل عن أمر الله تعالى. اللي كل واحد بقى يخطأ معاوية وده يخطأ علي وده يخطأ عمرو بن العاص وده أبي موسى الأشعري وغيره، يبقى عدل عن أمر الله تعالى في وجوب الاستغفار من جهتنا لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته في الصحابة رضي الله عنه. ولذلك ورد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتلون. يبقى في علم الله تعالى، وده برضو من جانب الإيمان بالعقائد الإيمان بالقدر، في علم الله تعالى قدر سبحانه وتعالى أنهم سيقتلون وسيقتل فلان ويموت فلان ويحصل كذا، ومع هذا أمرنا أو أمرنا بالاستغفار له رضي الله تعالى عنه. الآية الرابعة في سورة التوبة في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. خلي بالكم من الجزئيتين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين والذين اتبعوهم بإحسان، ما لهم النتيجة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن تيمية فرضي الله تعالى عن السابقين أي الأولين من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، مع أنهم أحسنوا لكنه لم يشترط في هذا الرضا إحسان. ثاني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين جاءت بقية الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يشترط إحسان من هؤلاء لكن اشترط الإحسان من مين؟ والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى مطلوب مننا احنا يا من اتبعناهم أن نحسن إليهم وأن نتبعهم بإحسان. يبقى رضي الله عن السابقين أي من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإيه؟ بإحسان. ومن اتباعهم بالإحسان نعمل إيه؟ نترضى عنه، نسأل الله أن يرضى عنه، ما هو رضى عنه، إنما كما صلى سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم في جملة اسمية دائمة مستمرة آناء الليل وأطراف النهار بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى هل قال إن الله وملائكته صلوا على النبي مرة؟ لا، يصلون، يعني هم الآن يصلون وهم في كل وقت وحين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكن ربنا رضي عنه، نسأله أيضا مزيدا من الرضا عن هؤلاء رضي الله تعالى عنه، لأنه لولاه ما وصلنا هذا الدين وهذه النعمة، فرضي الله تعالى عنه أجمع. والاستغفار له. الآية الخامسة من سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. لكن لم يسوي سبحانه وتعالى بين من أنفق وقاتل قبل الفتح وفتح مكة ومن أنفق وقاتل بعد ذلك، مع أن كلا موعود من الله تعالى بالحسنى. واستدل أيضا ابن حزم بهذه الآية على أن جميع الصحابة من أهل الجنة، لأن وعد وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى هي الجنة، يبقى استدل ابن حزم على أن جميع الصحابة من أهل الجنة. يبقى من هم الذين لاقوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنوا به وماتوا على ذلك، يبقى لم يرتدوا عن دين الإسلام. آخر آية نقولها من سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يبقى هؤلاء الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه في غزوة تبوك، في غزوة العسرة رضي الله تعالى عنه، تاب عليهم، وقد حضر هذه الغزوة جمع كبير من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من أعذرهم الله تعالى من الأنصار أو الصغار من النساء والعجزة. أما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآية. يبقى هؤلاء أيضا خلفوا، يعني هم تخلفوا، لكنهم خلفوا هنا معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم، يعني أبقاهم بعد عودته من غزو تبوك، وكل جاء يعتزل ويبدي بلده. أما هؤلاء فقد صدقوا الله ورسوله، لم يكذبوا، فخلفهم يعني تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن تتجنبهم ولا يكلمهم أحد حتى ينزل الله تعالى فيهم يعني أمره. ودي مذكورة قصة طويلة في كعب بن مالك ومن معه رضي الله تعالى عنهم جميعا. دي أدلة من كتاب ربنا على عدالة وفضل صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنة أيضا وردت أحاديث كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، مشكلة، مظلمة، فسبه خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، جبل أحد، ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. مد اللي هي يعني الحفنة من حفنتي الرجل المتوسط، يعني معناها لو واحد من الصحابة أنفق مدة من المال، مل وحفان مال أو نصفه بيد واحدة، لا يساوي هذا من أنفق بعدهم جبلا كجبل أحد من ذهب. يبقى نهى صلى الله عليه وسلم عن سب صحابته صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: لما نهى خالدا أن يسب أصحابه إذا كان هو، ومش خالد يبقى من الصحابة رضي الله عنه، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قوله لا تسبوا أحدا من أصحابي، طب ما هو أنت يا خالد من أصحابي، يبقى كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب أحد من الصحابة أحد من أصحابي؟ ده الحديث للكل، لمن جاء بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب إن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه وقرناءه من السابقين المهاجرين والأنصار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه، ما كانش لسه أسلم، كان خالد وأعوانه يعادونه، وهم أي عبد الرحمن بن عوف وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين هم يعني من المهاجرين والأنصار حتى موقعة أو حتى فتح مكة المكرمة، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى خالد كان في من أنفق بعد أو قاتل، والله تعالى وعد الجميع الحسنى إلى الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. فيبقى الرواية أو النهي وارد لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، لكن تشمل كل من جاء بعده، أي بعد صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، تحدث مرة عن الصحابة فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، أي الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 310 صحابيا رضي الله عنه، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقوله سبحانه وتعالى اعملوا هذا للتكريم، أي لتكريمهم رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، يعني من يأتون اللي هم التابعين وتابعي التابعين اللي هم خير القرون الثلاثة. وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة للسماء، النجوم أمان يعني أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أو أهل السماء ما يعدون، ما يعدون إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت. وأنا صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون. تبتدي بعدها الفتن أهو من أول سيدنا أبو بكر وحروب الردة ومنع الزكاة إلى آخره. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. بذهاب صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انفتحت أبواب الفتن والابتلاءات التي حلت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرفعها بفضله عنهم وأن يوفقهم للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ آل بيته وصحابته حتى يكتب الله تعالى لهم النصر والتوفيق. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وفي رواية احفظوني في أصحابي. وعن أنس في الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان أن تحب الأنصار. هتحب الأنصار من غير ما تحب المهاجرين؟ يبقى الأنصار والمهاجرين أيضا. وآية النفاق بغض الأنصار، وفيهم أيضا لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وطبعا في كتب السنة يا أحباب، صحيح البخاري وصحيح مسلم وجميع كتب السنة، في أبواب من مثل أبواب تفسير القرآن الكريم، في أبواب برضو بتأتي بعنوان إيه؟ الفضائل، فضائل الصحابة رضي الله تعالى. يأتي بالفضائل إجمالا ويأتي بفضائل كل يعني إيه العشرة المبشرين بالجنة وغيره ما ورد فيهم من فضل يذكر في كتب السنة. نكتفي يعني بما سبق. أوصفهم بقى في القرآن الكريم لعله مر علينا بعض هذه الأوصاف. من ذلك في سورة الأنفال هم المؤمنون حقا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قال المهاجرين، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هم الفائزون، ففي سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وصفهم بالرضا والرضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك هم أهل التوبة والرحمة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى قوله سبحانه إنه بهم رؤوف رحيم، سورة التوبة. كذلك هم الراشدون في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان، لأن الحديث عن الصحابة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى دول عن الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا بفضله من الراشدين. كذلك هم الصادقون، المفلحون، كما في آيات سورة الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله تعالى أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من أوصاف عظيمة. فهم مبشرون بالجنة من ربهم، هم خير أمة أخرجت للناس، وهم أهل التقوى. إيه موقفنا إحنا بقى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أن سمعنا ما مضى من تعديل الله تعالى لهم، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن سبهم والطعن فيهم، ومن أمر الله لنا بالاستغفار لهم، أن نعتقد إمامتهم في الدين، هم أئمة هذا الدين رضي الله عنه، وأن نقبل ما أثنى الله تعالى عليهم به. أنتوا فاكرين لما تكلمنا مرة عن حسن الخلق، من حسن الخلق مع الله إنك أنت تتقبل أخباره، أي من قرآن أو سنة، بالتصديق، وتنفذ هذه، تتلقى هذه الأحكام بالتطبيق والتسليم. يبقى تتقبل أخبار الله في كل شيء ما دام الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال، نقول سمعنا وأطعنا ونطبق هذا كله. لذلك قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لذلك هم أولى، وأن يدخلوا يكونوا هم أخير الأمة، وهم أيضا أعدل هذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس. كذلك سائر الآيات، باقي الآيات التي أثنى الله تعالى فيها على صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، والاتباع بالإحسان، نسأل الله دوام الرضا عنهم وعليهم، وأن نستغفر لهم، وأن ننظر في سيرتهم العطرة ونتأسى بهم كما نتأسى بسيدنا وسيدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثناء عليهم والترضي عنهم، الإمساك عما شجر بينهم. ففي العقيدة الواسطية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، عقيدتنا إيه؟ ويمسكون عما شجر بينهم، أي بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية عنهم في مساويهم، يعني البعض بيذكرها في مساويهم والعياذ بالله، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير أو غير عن وجهه، والصحيح أنهم فيه، أي فيما حصل منهم، معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. المهم إن احنا نمسك عما شجر بينهم، إن في بعض الناس بيبقى متأثر يعني لحب سيدنا علي، يرفع سيدنا علي يخش زي مسألة الشيعة، وقد يقول كلام ليس طيبا في شأن سيدنا معاوية أو غيره، إذ هذا الكلام لا يجوز ولا يصح، ودي عقيدتنا باعتبارنا من أهل السنة والجماعة إن شاء الله. الأمر الثاني بقى علشان تتذكروا، الشيعة وكلامهم وعقيدتهم في رفعة أئمتهم، وأنهم معصومون من الخطأ، وما قلنا في شأن اعتقادهم في الأئمة، لا، هذا الاعتقاد كما قلنا غير صحيح وغير سليم، فنعتقد عدم العصمة لأحد منهم، يعني لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يخطئون نعم، لكن لهم من الفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منه، من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى إنهم لا يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لما ثبت في الصحيح من أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد لو تصدق ذهبا، لو تصدق أحد منا بجبل أحد ذهب، مد واحد من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من هذا الجبل. والقدر الذي ينكر من فعلهم، الأشياء التي ينكرها البعض، لماذا فعل هذا ذاك أو غير ذاك، يعني هذا الأمر قليل نادر في جنب فضائلهم وإحسانهم ومحاسنهم والجهاد في سبيل الله والهجرة، تركوا الأموال والديار والأوطان وكل ما يمتلكون لنصرة هذا الدين وابتغاء مرضات الله تعالى والعلم النافع والعمل الصالح، فهم خير الخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم الصفوة من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. في الفضائل والمراتب أيضا، يعني ما يفضل به المرء يمتاز به عن غيره، تعتبر من قبله فضيلة، والمراتب درجات. تواترت الفضائل أيضا في شأن الصحابة رضي الله عنهم من الكتاب والسنة، فنقبل أيضا كل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومراتب. تواتر النقل، يعني نقلة الأحاديث والروايات عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وغيره، أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم من؟ الأربعة، أبو بكر بالترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وأنا قصدت أن أنا أجيب هذا الكلام لأنه هذا أيضا نقل عن الإمام علي رضي الله عنه، إن خير هذه الأمة أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالترتيب، سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي، علشان لما الشيعة قالوا إن المقدم هو الإمام علي وفعل ما فعل إيه؟ تقية، يعني خوفا من جماعة المسلمين لما أجمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا كلام لا يصح، لا يصح من الشيعة يعني. وقد أجمع الصحابة على تقديم عثمان على علي في البيعة، برضو إجماع من الصحابة، وإلا لو كان عند الإمام علي رضي الله عنه حديث يقدمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديمه على أحد من هؤلاء لأبرزه للناس ولا قال، وهو عادل وعدل وصادق، وكان الصحابة يصدقونه في هذا الوقت، لكن ذلك لم يحصل. أجمعوا على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كما كان، سيدنا أبو بكر ومن بعد سيدنا عمر ومن بعد سيدنا عثمان ثم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء قالوا لهم أهل السنة، يعني هو أضل من حمار أهله، لو أهله عندهم حمار يبقى هو أضل من هذا الحمار، لأنه طعن في خلافة فلان، يعني كان لا يجب أن يقدم فلان على فلان بل يرتبهم هو بقى ترتيب معين، يبقى ده أضل من حمار أهله والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة يقدمون المهاجرين على الأنصار، لماذا؟ لأن الله تعالى هكذا قدمهم في كتابه العزيز، وكل من المهاجرين والأنصار قد رضي الله تعالى عنه، وأيضا وكلا وعد الله الحسنى. أهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة رضي الله عنه، يبقى بعد الأربعة دول يبقى يأتي مرتبة، ومنهم الأربعة يبقى مرتبة أهل بدر في أعلى مراتب الصحابة، وكانوا كما قلنا 314 14 أو ما يقارب ذلك، لقوله تعالى كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله تعالى قال لهم كما في الصحيحين: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي هذا فضل لهم ومغفرة لذنوب. أيضا لا يدخل أحد للنار من أهل البيعة، بيعة الرضوان، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، لما صح من حديثه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحته. يشهد أهل السنة والجماعة أيضا بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهادة بالجنة ناخد بالنا منها يا إخواننا، ما لما نتكلم في العقائد نوعان. الشهادة بالجنة أن تشهد لمن شهد الله تعالى له بالوصف بدون تعيين، بدون تعيين يعني إيه؟ قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى إحنا نشهد بإيه؟ بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنات، لم نعين أحدا، كما نشهد بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. يبقى نشهد أن المتقين من أهل الجنة، يبقى كل المتقون من أهل الجنة، كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أهل الجنة، لكن لم نخصص أحدا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شهد لبعض الصحابة رضي الله عنهم بالجنة. يبقى ده بقى شهادة إيه؟ خاصة. يبقى من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد له بالجنة، من لم يشهد له. يعني ساعات واحد يلاقي واحد طيب ومن الصالحين ومن نسأل الله له الجنة، نقول إن شاء الله ربنا يجعلنا وإياه من أهل الجنة، إنما تقول ده ربنا يوديه على الجنة حتف إياك وذلك. يبقى دي أنت بتتألى على الله، بتحكم على الله أن يهديه الجنة، لأنه ما أدراك كيف تكون خاتمته. العبرة بحسن الخاتمة. يبقى لا نشهد لأحد لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، هذه تبقى برضو جزئية في العقائد. من هؤلاء بقى الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة، ثم سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه جميعا، وعن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا بذلك لماذا؟ سموا بالعشرة المبشرين بالجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبهم هكذا، فقال في الصحيح أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، يبقى رتبهم بهذا الترتيب فسموا العشرة المبشرين بالجنة. خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين في الجنة، لما جاء سيدنا جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه لا صخب فيه ولا نصب، يبقى شهد لها الرسول كما أخبره سيدنا جبريل عليه السلام، وكذلك سائر أمهات المؤمنين في الجنة لأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن المؤمنين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يبقى ما بلنا بقى بالرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك ثابت ابن قيس بن شماس في الجنة، كان أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللي يبقى عنده صمم في أذنه تجد دايما صوته يبقى عالي، يعني اللي ما يسمعش نفسه بيعلي صوته علشان يشعر ان هو انت سمعت كلامه. فلما نزل قول الله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته يبكي، قال أنا ممن حبط عمله. ليه؟ لأنه خشي أن تكون الآية نزلت فيه لا ترفعوا أصواتكم وبعدين ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض، يبقى قال أنا ممن حبط عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه يسأل عنه، سأل عنه وأرسل له رجلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ثابت يقول كذا وكذا، فقال له صلى الله عليه وسلم قل له لا أنت من أهل الجنة لا يحبط عملك، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. يبقى شهد له صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. أيضا كذلك بلال لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الجنة، شفت الجنة، فرأيت امرأة أبي طلحة، يبقى دي برضو من أهل الجنة، وسمعت خشخشة بلال صوت أقدامه في الجنة، وكلما توضأ وتطهر طهورا من غسل أو من وضوء كان يصلي ما شاء الله له أن يصلي اللي احنا بنسميها سنة الوضوء. وغير هؤلاء كما في حديث البراء في الصحيحين أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، وأنا بقى أذكر هذا الكلام قلت الرجال هيقولوا إيه النبي أصلا يلبس حرير، وما أدراك أنه لبسها، هو حرم الحرير على رجال أمته، لكن يعني ممكن حلة ثوب من حرير أهداه لإحدى زوجاته مثلا، فجعل أصحابه يمسونها متعجبين من لينها، لينة حرير لين، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه، من أنها لينة، لمناديل سعد سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذه اللي هي في الدنيا. مناديل سيدنا سعد بن معاذ ألين من هذه الحلة الحرير التي في الدنيا. آخر جزئية بقى ما كانت أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وبرضو مقدمة بسيطة في من هم أهل البيت. اختلف العلماء في ذلك. قال عطاء وعكرمة وابن عباس هم زوجاته صلى الله عليه وسلم فقط، وذهبوا إلى أن البيت أريد به بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت نسائه، لقوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. ذهبت فرقة منهم أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة. فريق ثالث قالوا إنهم أولاده وأزواجه والحسن والحسين وعلي منهم، لأنه عاشر ستنا فاطمة وأنجب منه. ذهب زيد بن أرقم إلى أنهم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وهذا رأي والراجح. يبقى دخل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء بنات النبي صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا علي إلى آخره. وآل البيت نحن يجب علينا حبهم كما سبق وأشرنا إلى هذا لأحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبهم نتولاهم، لكن لا يعني نغالي في هذا الأمر أو في المحبة. نحبهم لأمرين: للإيمان إنما المؤمنون إخوة، وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحفظ في أهل البيت وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم. الغدير المكان لما الدنيا تنزل سيول وأمطار تقوم تجف بعضها، ويبقى بعض الأماكن الوطية زي السيل ينحسر عنها السيل، يبقى مكان فيه مية بقي من السيول، يبقى فيه واحد اسمه خم أو خم موجود على هذا الغدير علشان يحرسه من السباع أو غيرها، والناس تشرب من هذا الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم، يوم 18 من ذي الحجة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال معناها يعني هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، اذكروا الله يعني اذكروا خوفه وعقابه وانتقامه إن أضعتم حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكروا رحمته وثوابه إن أنتم أقمتم بحق آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب لما اشتكى له إن بعض قريش يجفون يسيئون بجفاء إلى بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون حتى يحبوكم. يبقى قال قريش لا يؤمنون حتى يحبوكم لي لله ولقرابتي. والحديث أخرجه الإمام أحمد. في صحيح مسلم أيضا إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. إذن بني هاشم مصطفون أي مختارون، اختارهم الله تعالى على سائر الناس. وفي قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من بعض الوجوه التي جاءت في تفسير هذه الآية وتأويلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألنا أجرا ولا جعلا على تبليغ الرسالة والدعوة إلا المودة في أهل قرابته. ومنها أيضا ما جاء إن احنا نوده أي نطيعه ونتقرب إلى الله تعالى بوسائل القربى والطاعة. وبالتالي أيضا روى الحاكم والترمذي وصححه، نختم هذه الأحاديث، أحبوا الله لما يغدوكم به من أي من نعم، يعني ربنا بيدينا نعم يبقى احنا نحب الله من أجل هذه النعم، وأحبوني لحب الله تعالى، وأحب أهل بيتي لحبي، يبقى بسبب حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحب أهل البيت. من أبغض أهل البيت فهو منافق، ولا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. فنسأل الله تعالى أن يصحح عقائدنا لتكون كعقائد أهل السنة والجماعة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته،